Bir sor. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فحياكم الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بين هذه الوجوه على الطاعة في الدنيا وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. انتهينا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث وصلنا إلى الباب 14 وتكلمنا عنه، ثم توقفنا عند المسائل التي استنبطها الإمام من هذا الباب العظيم. فهذا الباب كان فيه آيتان وبعض الأحاديث، حديث أنس وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة ورواية زيادة على ما رواه الإمام البخاري وأحمد في رواية ابن عمر التي فيها تخصيص بعض الأسماء التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقنص ويدعو على أناس معينين. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى باب أو فيه مسائل، فنقول بالله عز وجل التوفيق. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الباب 14 فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين، أي الآيات التي تصدر الإمام محمد بن عبد الوهاب بهما الباب، والمقصود من ذكر هاتين الآيتين يتضح لكل من يطلع أو يقرأ ويتدبر هذه الآيات أن من لجأ أو التجأ إلى غير الله تبارك وتعالى في شيء يخص الله عز وجل، أو يكون هذا الأمر خاصا بالله سبحانه وتعالى، فهذا يكون من الشرك. أما الأمر الذي يكون فيه اشتراك بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، كمن يسأل غيره غير الله عز وجل في شيء يستطيع الإنسان أن يربيه مع اعتماد قلبه على الله تبارك وتعالى، فهذا ليس بشرك. وهنا يوبخ الله عز وجل هؤلاء أنهم يعبدون ويشركون مع الله عز وجل ما لا يخلق شيئا، بل هم الذين يخلقون. وتكلمنا عن هذا قبل الحديث في اللقاء الماضي، وقلنا أن منهم من كان يصنع إلهه من عجوة أو من حلوى فإذا جاع أكله، ومنهم من كان يصنعه من الحجارة، وبعد ذلك من يعبد الأشجار أو يعبد الأصنام التي ينحتها بيده أو غير ذلك. فهذا المخلوق لو تدبر الإنسان أن هذا يصنعه بيده، فلابد للعاقل، أقول للعاقل، أن يقف وقت التدبر. هذا الخلق لم يخلق عبثا ولا سدى، جميع المخلوقات تدل على أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد. فلذلك ينبه الإمام أن هاتين الآيتين لابد للمسلم أن يتدبر هذه الآيات وأن يعي فقه هذه الآيات ليخلص إيمانه وتوحيده لله سبحانه وتعالى، حتى يكون معه دليل للرد على هؤلاء القبوريين الذين يعبدون غير الله تبارك وتعالى أو يلجؤون إلى غير الله سبحانه وتعالى، بل يلجؤون إلى موتى وإلى جيع وإلى بعض من يظنون أنهم من أهل الصلاح أو غير ذلك. يقول فيه مسائل تفسير الآيتين، وأن فيه هذه الآيات أن هذا من الشرك، أن من يفعل مثل هذه الأفعال يكون مشركا. يقول الثانية قصة أحد، وقصة أحد تكلمنا عنها إيجازا في اللقاء الماضي، قلنا أن أحد كانت معركة بين المسلمين وبين المشركين، وكان النصر فيها للمسلمين في بداية الأمر، حتى إذا خالف بعض الصحابة الذين كانوا على جبل الرماة فنزلوا فعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأويل منهم أو باجتهاد أو بغير ذلك، ولكن وقع الأمر فدارت الدائرة فكان الغلبة للكفار، فيعني كان الغلبة في آخر النهار لأهل الشرك. وهذه الغزوة يعني فيها قصص أو فيها فوائد، لو جلس الإنسان يستخلص الفوائد من هذه الغزوة مثلا في كل محاضرة يتكلم عنها ننتهى تقريبا لمدة عام أو أكثر من عام، يتكلم عن الفوائد المستنبطة من هذه الغزوة مع ربطها بالواقع والعصر الذي نعيش فيه، وينزلها على حال المسلمين في حياتهم اليومية. يقول الإمام الثالثة قنوط سيد المرسلين، وقلنا فرق بين القنوط بالطاء والقنوط بالتاء. القنوط بالطاء هذا يقصر، وأما القنوط فهو الدعاء. قنوط سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمن خلفه، قنوط سيد المرسلين وخلفه سادات، نعم خلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وهو أفضلهم، بل أفضل من وطئ الأرض يقنط في الصلاة، وخلفه جميع الصحابة أو كثير من الصحابة ممن شرفهم الله عز وجل بصحبة نبيهم يؤمنون خلفه في الصلاة. وفيه رد على من يقول أنه لا قنوط في الصلوات، بعض الناس يقول لا قنوط قط، ما فيش قنوط، القنوط يكون بينك وبين ربك في صلاة الوتر، بينك وبين ربك في صلاة الوتر، يعني صلاة جماعة لا فيها قنوط. النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ثم تركها، وتكلمنا عن هذا الأمر، قلنا أن يعني توسع في ذكر هذا المقام الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مجموع الفتاوى، وتبعه بل يعني نسق هذا الموضوع شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في زاد المعنى. من أراد أن يتوسع أو يقرأ ويطلع على أقوال أهل العلم ومذاهب العلماء في مسألة القنوط، هل يقنط طول السنة أو لا يقنط في طول السنة، هل يقنط قبل الركوع أو بعد الركوع، هل يقنط بدعاء معين أم بما يفتح الله عز وجل عليه، هل يقنط في وتر أو يقنط في الصلاة العادية، هل يقنط في صلاة دون صلاة، كل هذا الأمر تكلم عنه شيخ الإسلام ابن القيم، وذكر ذلك أو ذكر ابن تيمية عليه جميع رحمة الله تبارك وتعالى في مجموعة فتاوى، يعني ما يعني ينشر له الصدر في مثل هذه المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم. ولابد أن ننتبه إلى مسألة ألا وهي إن كان مسألة بين أهل العلم فيها خلاف فلا يعني ننكر على أنفسنا أو على غيرنا مثل هذا الخلاف، يعني لو أن هناك إمام اجتهد في مسألة فرأى أن القنوط يكون مثلا في الفجر، وهذه المسألة قال بها بعض أهل العلم، يعني لم يكن هذا الأمر بدعا من القول، لو وجدنا هذا الإمام يجتهد في اتباع مذهب من يقول أن قنوط الفجر هو الأصل أو يستمر عليه، وإن كنت أنت لا تراه وتتبع شيخا أو عالما أو مذهبا ترى فيه أنه لا يجوز أو أنه غير مستحب أو مكروه، فإنك لا تنكر عليه لأنه له اجتهاده ولك اجتهاده ولك اجتهاده، وإن كنت متبعا فهو أيضا متبع، ولكن الفرق بينك وبينه أنه مولى عليك، هو ولي أمرك في الصلاة، فهو له الاجتهاد وليس لك أنت، يعني الاجتهاد له وليس لك طالما هو الإمام. وأما إذا كنت أنت الإمام فلك أن تعمل باجتهادك. وهنا لفتة لابد أن ننتبه إليها، إن كنت مأموما مثلا والإمام يدعو ويقنط في صلاة الفجر، فبعض أهل العلم يرى أنك تؤمن عليه وترفع يديك حتى لا تحدث مشكلة وفتنة بين المسلمين في الصفوف، فيرون فلان لا يرفع إليه إذا أن هذا الأمر بدعة، أنت ملتزم أو متدين أو متنسك بنسك أو يعني يظهر عليك علامة التزام باللحية وبالقميص بالقميص أو الثوب والسواك وغير ذلك من المظهر الظاهر أو من الشكل الظاهر، فهو يرى فيك أنك متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ضربت شيئا وليس لك فيها العذر مثلا فهو يرى أن هذا الأمر بدعة، فتحدث بعض المشاكل بسبب هذا الأمر، قد تحدث فتنة في يعني هذا يبدع هذا وغير ذلك. فإن كان لك اجتهاد فلك اجتهادك، فإن كنت إماما فاعمل باجتهادك، أما إن كنت مأموما فعليك أن تتبع إمامك. يقول الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا، يذكر الإمام أن هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كفارا، ولكن كفارا في هذا الوقت، وإلا فمنهم من أسلم، منهم من أسلم وحصل إسلامه، أسلم لله عز وجل وآمن بالله وآمن برسوله، فكيف نقول أنهم كانوا أو أنهم هم كفار؟ كانوا كفارا، نقول كانوا كفارا، فالكافر حال كفره يستحق ما يعني يصل إليه من دعاء عليه أو دعاء يعني دعاء عليه بالهلاك أو غير ذلك. وتكلمنا عن هذا قبل ذلك وقلنا أن الأصل أنه يجوز أن تدعو عليه، ولكن بدعاء جائز، بدعاء جائز. يعني بعض أهل بعض الناس سمعته يقول يا رب لا تدخل فلانا الجنة، يا رب لا تدخل فلانا الجنة، فهذا فيه تأله على الله عز وجل، لأنه رأى من هذا الشيخ بعض الفتاوى التي تخالف مثلا مذهب الجمهور أو مذهب مثلا أو هذا رجل اتبع هواه أو اتبع أو كان ضالا في مسألة أو زلت قدمه في مسألة، ولكن لا بد أن يكون المسلم منضبطا ولا ينجرف خلف عواطفه، فالعاطفة أحيانا تغلب على الإنسان فيصدر منه بعض الأحكام التي يندم عليها بعد ذلك، والتي هي أصلا من فيها مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. فأن هؤلاء كانوا كفارا في هذا الوقت فاستحقوا أن يدعو الله أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فلما أعلمه الله تبارك وتعالى أنه ليس له من الأمر شيء، بمعنى أنه لا يستطيع أن يغير ما في أمر الله تبارك وتعالى ولا يملك لهؤلاء أي شيء، فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء، كف النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء. فللمسلم أن يدعو على الكافر مثلا بالهلاك، إن ظهر كفره واستفحل بين المسلمين وعمل في كفره بانتشار الفواحش أو انتشار الكفر أو غير ذلك. تقول مثلا اللهم أهده إلى الإسلام، اللهم أرِه، اللهم أرِه الحق، اللهم أهدي قلبه إلى الحق، فإن لم تهده فأهلكه. أما أن تدعو عليه اللهم أهلك واللهم أفعل كذا وكذا وكذا ويعني هذه الدعوات ولا تدخله الجنة، يعني نصل الأمر بها أن يدعو على أشخاص أنهم لا يدخلون الجنة. فلو تدبرنا بعض الصحابة، بل كثير جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تدخل أحدا من الكفار الجنة، خلاص أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كل إنسان كافر لا يدخل الجنة، لأن دعاء النبي مستجاب. إذا كان هذا الدعاء اللهم لا تدخل أهل الكفر الجنة، يعني لا تهديهم، لماذا كانت دعوة الإسلام؟ لماذا أنت تدعو؟ هل تدعو مثلك مسلما فقط أم تدعو غير الإسلام؟ فالإسلام دعوة عالمية، ليست دعوة أشخاص، يعني لا يعني لا يتصور إنسان طالما أنه التزم بدين الله عز وجل وتمسك بالكتاب والسنة إلى كل الدنيا التي خلفه كلهم في ضلال أو كلهم في كفر، لا هذا خطأ. لو كان الأمر بمثل ما يتصور لم يصل الأمر إليك، لم يصل الأمر إلى فتح مصر ولا فتح باقي البلدان، ولم نجد مثلا مسلما في اندونيسيا ولا مسلما في مصر ولا مسلما في الهند ولا السند ولا في اي مكان. اقتصر الاسلام على جزيرة العرب فقط، ولكن كان الاسلام دعوة عالمية. فالاسلام دعوة، فاذا كنت داعيا باخلاص وبحق فادعو له للهداية، ان لم يعني يهتدي فقل اللهم أرح المسلمين منهم. أما أن تدعو عليه بأنه يدخل أن يعني يدخل النار ويخلد في النار، فهذا يعني فيه تألو على الله عز وجل. الصحابة كانوا كفارا وكانوا يفعلون أشد من ذلك، كانوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقاتلون النبي، يعني مش مثلا إن هم كانوا عصاة أو كانوا كفار، يعني راجل مثلا نصراني يعني لوحده كده مع نفسه في صومعتي أو يهودي في مثلا في الدير أو في أي مكان يتعبد فيه ربه مثلا أو غير ذلك، كان يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يعذب المسلمين، ومع ذلك كثير منهم أسلم حسن إسلامه. نقول أن شرط أن تدعو على الكفار أنك لا تتعدى في الدعاء، والدعاء لهم بالهداية خير من الدعاء عليهم. فإن لم يعني يروق لك أن تدعو لهم بالهداية فكف يعني الأذى عنهم، يعني إذا دعوت فدعو دعاء مجملا، اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك بالكافرين. أما مثلا تقول اللهم عليك بفلان وفلان وفلان، هذا فيه خلاف بين أهل العلم أن تسمي بعض الأشخاص التي يعني تذكرهم في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على هؤلاء بالأسماء أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، فكف النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا كنت تدعو لمسلمين فادعو لهم بالأسماء، اللهم أنجي فلان، اللهم أهدي فلان، اللهم أشفي فلان، اللهم مثلا علمنا، اللهم علم فلان، وغير ذلك من هذا الدعاء. تذكر الشخص بالاسم بالسين بالفاء، تذكر الشخص بالاسم. أما الكافر فيفيك أن تدعو دعاء عام، دعاء عام، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. نعم، وأما من الشيعة كما ثبت بالنص، الشيعة أيضا نضع عليهم دعاء عام، الذين يعني غلوا في دين الله تبارك وتعالى، غلوا في البدعة التي أوصلت كثير منهم إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، كثير منهم أشرك بالله عز وجل بجعل عليا أنه كالإله، ومنهم من كاد أن يكذب الله عز وجل في كتابه، ومنهم من يدعي أن القرآن محرف. وكل هذا الأمر كله يعني لا شك في كفر من يدعي أن القرآن محرف أو أن يكذب الله عز وجل في شيء. دعاء عام، دعاء عام. اللهم عليك، اللهم عليك بمن يبتدعون مثلا في دين الله عز وجل. اللهم عليك، اللهم اهدي من غير من على غير طريق الحق. اللهم اهدي مثلا، اللهم اهدي الشيعة الى طريق الحق، اللهم اهدي الشيعة الى طريق الحق، فان هدايتهم خير خير لنا ولهم من تعذيبهم. فتخيل انت واحد يدخل في الاسلام ويكون متمسك بالكتاب والسنة، ولا واحد يدخل النار. فدعوة المسلم لا تغيب عن عقله، يعني انت مسلم، يعني العواطف دائما بتغلب الانسان في بعض الاحيان. فيجي مثلا يسمع مقطع فيه مثلا، وهذا مثلا عثمان، الله يخرب بيت مش عارفين وانت نشتم، هو كان ماشي. الدعاء بقى عليه، لان في دين عليه الانسان بيخرج عن شعوره، بيخرج عن شعوره. يعني انا بقول لك انا سمعت واحد اللهم لا تدخله الجنة، ده بيتكلم على واحد مسلم، مش بيتكلم على واحد مثلا في بدعة مفسقة ولا واحد كافر، لا بيتكلم على واحد مسلم، اللهم لا تدخله الجنة. فخذ له دعاءك له بالهداية خير من الدعاء عليهم. فسكت، يعني هو خلاص مش عارف يعمل ايه، لان المسلم كما قلنا المسلم داعيا الى الله تبارك وتعالى بلسانه بحركاته باقواله بافعاله باي حاجة بيعملها. المسلم دعوة الى الله تبارك وتعالى. عبد الله بن سلام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فنظرت الى وجهي فاذا بوجهي بوجه ليس بوجه كاذب، في رواية كذاب، واما في رواية اخرى كاذب. كاذب يعني لم يصدق عليه او لم يثبت عليه كذب قط، يعني هذا الوجه لا يمكن ان يكون كاذبا. فالوجه احيانا يكون دعوة الى الله تبارك وتعالى، ان كان الانسان فيه سمت حسن وفيه سمت متمسك ومتنسك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء على غير المسلمين يكون دعاء عام، دعاء عام، سواء جهمية، معتزلة، مرجئة، خوارج، شيعة، اي ملة، دعاء عام. اللهم اهدي غير المسلمين الى الاسلام، اللهم اهدي المبتدع الى طريق السنة. وتدعو لنفسك انت بالثبات، تدعو لنفسك انت بالثبات، يعني هذا لابد. يعني لا ننسى انفسنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فالإنسان هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، فكيف بنا نحن ونحن أصحاب ذنوب أصحاب معاصي، كل يوم نتخلى في معصية وفي ذنب وفي أي شيء يغضب الله عز وجل. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يطيق ربه سبحانه وتعالى مع ذلك يدعو بهذا الدعاء. فلا نقول نحن أولى بهذا، ولكن نقول لنا برسول الله أسوة حسنة. يقول الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلت غالب الكفار، ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنوا عمه. يعني أن هؤلاء أصحاب أحد الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا أفعال لم يفعلها أهل مكة. يعني في قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بهذه الصورة، وإن حدث تعذيب ويعني إذلال لكثير من المسلمين ويعني إهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك حدث هذا، ولكن ليس بهذه الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم ألقي على ظهره سلى الجزور، يعني أعزكم الله التي في بطن البعير أو أي شيء تنشوفه اللي هي بسموها المصارين وغير ذلك، في أخذت وألقيت على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فهذا أدب. وبلال وخباب وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذربوا في الله عز وجل عذابا شديدا، ومع ذلك أن يعني لما وصل الأمر أنهم يشدوا رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويكسروا رباعيته ويمثلوا بالجثة، يعني هذا حمزة رضي الله عنه كما يطلق عليه سيد الشهداء، يقتل ثم ينقى بطنه، يعني فتح بطنه كده ويؤخذ منها الكبد، كما في بعض الاثار ان يعني هند اكلت من كبد حمزه، وبعض الاثار لم تذكر مثل هذه القصه، ولكن كثير من الصحابه مثلوا بهم، مثل بهم يعني قطع او مثلا شوه او مثلا بقر بطنه او مثلا يفتح له كده مثلا حاجه في الكتف او في البطن في اي مكان، هذا يسمى بتمثيل، انت قتلته، طب لماذا تعذب يعني تقطع من في جسده بعد مماته او بعد قتله؟ ولكن لا نسى او نسي هؤلاء ان هؤلاء شهداء عند الله تبارك وتعالى، وان الشهيد لا يجد من القتل في سبيل الله عز وجل الا مثل يعني امر مثل الشوكه، حاجة صغيرة جدا خلاص هو ده اللي بيشعر بيه، بعد ذلك اللي يشعر بيه يقطعوا ورق جسمه ويخلوها 70 حتة يخلوها 2000 مش مهم، يعني انس بن النضر قطع كم قطعة ومع ذلك يعني هذا خلاص هو لم يشعر بهذا، هو شعر بالقتل في اول مرة مثل الشوكة شيء كده زي شكل دقوس، بعد ذلك لم يشعر بشيء لانه قتل في سبيل الله عز وجل، انما الاثم على من فعل هذا به الا ان يتوب الى الله عز وجل، كهند رضي الله عنها تابت الى الله عز وجل توبه نصوح. يقول السادسه انزل الله عليه في ذلك ليس لك من الاجر شيء، كما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده شيء في امر مضى او في امر حاضر او في امر مستقبل، ليس له من الامر شيء، هو بشر، هو بشر خلق كما يخلق البشر، خلق كما يخلق البشر، يعني تركيبة النبي صلى الله عليه وسلم من عظم ودم ولحم وأعصاب وغير ذلك، ليس نور كما يظن ذلك بعض الجهل من الصوفية، خلاص. فإذا هو بشر ولكن ليس كالبشر في كونه أفضل البشر وخير البشر وسيد ولد آدم كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني هو بشر من نفس جنس الإنسان ولكن هو أفضل هؤلاء جميعا، أفضل الناس وأفضل الأنبياء وأفضل المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. نعم هو رسول أطلعه الله عز وجل على بعض الأشياء من الغيب، أطلعه الله عز وجل على بعض الأشياء من الغيب، ولكن ليس كل الغيب، يعني متى الساعة الله أعلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري متى الساعة، أيعلمها أنا وأنت؟ هذا من أعجب العجاب، يخرج علينا بعض الناس ويقول بالحسابات ويسبق الحسابات، النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم كذا سنة كذا وحارب يوم كذا ومات يوم كذا وقال كذا، يبقى نعمل المجموع كذا وكذا وكذا وكذا، يا أخي سبحان الله السائل هو جبريل صلى الله عليه وسلم، جبريل رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر سيد ولد آدم يسأله عن الساعة، فيقول من المسؤول عنها أعلم بالسائل من عند السائل، يعني إذا كان السائل لا يدري فالمسؤول لا يدري، فجبريل وهو أفضل الملائكة أو أقرب الملائكة وأمين السماء ومع ذلك لا يدري متى الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر وسيد الإنس جميعا وأمين الأرض ومع ذلك لا يدري متى الساعة، يعلمها فلان وفلان، لماذا؟ بالحسابات، يقول لك في يوم جمعة سنكون يوم 1500 يبقى المعدة والمصبوط 1520 1480 1400 وكذا، طب انت جبت منين التاريخ؟ يقول لك ما هي اهي الجمعه وتاريخ بعيد والعلامات قربت وغير ذلك، يعني يبدا يتنبأ باشياء، تحديد اليوم من زعم هذا فانه يزعم انه يعلم الغيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو تدبرنا هذا الامر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعه. ثانيا نقول لهؤلاء لا تنشغل بمتى تقوم الساعة، انشغل بما تقوم عليها الساعة. إذا قام بالساعة الآن أو في الأسبوع القادم، ماذا سترك الله عز وجل به؟ ماذا أعددت للقاء الله عز وجل به؟ يعني هل أنت تضمن أنك تعيش إلى قيام الساعة؟ هل أنت فرح بأن الساعة تقوم عليك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، الساعة لا تقوم إلا في وقت لا يقال فيه الله في الأرض. الله، كلمة الله لا تقال في الأرض. تقوم الساعة على شرار الخلق، فأنت فرح بأن الساعة قد اقتربت. طيب ماذا أعددت للقاء الله عز وجل؟ ثانيا، أن الإنسان إذا مات قامت قيامته، فقيامتك أنت لا تنظر إلى القيامة الكبرى، تنظر إلى قيامتك أنت. قد تموت الآن أو بعد قليل، أو تعيش إلى عام قادم أو إلى أسبوع أو إلى شهر، فماذا ستلقي أو تلقى الله عز وجل به؟ ماذا أعددت للقاء الله تبارك وتعالى؟ فإذا كنت على ثقة من نفسك فأعدل لهذا السؤال جوابا، ولهذا الجواب صوابا، أن يكون الجواب على حق. وهذا أمر يصعب على الإنسان أن يحققه إلا بالجد والاجتهاد في العمل في طاعة الله تبارك وتعالى. السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. يعني الله عز وجل جعل له مخرجا وهي التوبة، فلكل كافر له فرصة أو فرص كثيرة إلى أن تقوم الساعة أو تطلع الشمس من مغربها أو تبلغ الروح الفلقون. هذا كله علامة لهذا الكافر أو للعاصي أن يتوب قبل هذه العلامات. فإذا تاب قبل هذه العلامات قبلت توبته، قبلت توبته. وإذا كانت بعدها لا تنفعه شيئا. يعني واحد بلغ في الروح خلاص، لا بلغ في الروح الحلقون في الغرغرة، فيعني تاب إلى الله عز وجل، هل تنفعه؟ لا تنفعه. إذا خرج من الشمس من مغربها هل تنفعه التوبة؟ لا تنفعه التوبة. فنقول للعصاة أو للمبتدعة أو للكفار، نقول له باب التوبة مفتوح، والله عز وجل يحب التائبين، والله تبارك وتعالى يفرح بتوبة العبد، والله عز وجل أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت. ليستحضر هذا، يستحضر أن هناك جنة عرضها السماوات والأرض، فما ذلك بطولها؟ لا يعلم مقدار هذه الجنة إلا الله عز وجل، وإلا ما جاء في بعض أوصافها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثامنة القنوط في النوازل، القنوط في النوازل، وتكلمنا عنها وقلنا أن في هذه الأرض في هذا الأمر قنوط في النوازل نازلة للمسلمين. نعم جاز للمسلمين أن يقنطوا في الصلوات، ولكن لا يخص فرضا دون فرض، يعني لا يخص مثلا الفجر دون الايه دون العشاء، ولا مثلا المغرب دون الفجر، لا، تقنط القنوط في الصلوات جميعا. بعض الناس يعني عنده كده كيف انه يقنط في صلاة الجمعة، ودي يعني بصراحة عجيبة. هو يقول ان عدد المسلمين كتير، الفجر بيبقى فيه 5-6 او صف او صفين، انما في الخطبة الجمعة بيبقى فيه حضور كثر، فيجي في الصلاة يعني. طب ما انت على المنبر انت بتدعو، يعني حركة، يعني خلاص، يعني تعقدت الامور، انت لازم تدعو او تدعو في الصلاة. طيب ما انت على المنبر بتدعو، ايه الفرق ان هذا الدعاء؟ لا، هو بقى عاوز ايه يتنغم ويلحن الدعاء، انما على المنبر بيبقى الواحد عصبي مشدود، مفهوش الايه مفهوش الشيء اللي بيطلعوه اهل الايه اهل الالحان الملحنين الجدد، يعني خلاص بقى لحن اسلامي، غناء اسلامي، وما قررنا نسمع على غناء الاسلامي فليسمعه. اما هذا ففيه تعدي في الدعاء، وهذا لا يجوز. مثل هذه الالحان في هذه الصلوات وهذا بهذه الطريقة لا تجوز، بأشياء لم ينزل الله عز وجل السلطان. نعم الواحد يحسن صوته ماشي، صوته مثلا في أجش أو صوته مثلا في يعني شدة أو غيره ماشي، ممكن يعني يحسن صوته، أما يعني يتكلم السجع حتى يقع في التعدي في الدعاء فهذا لا يجوز. فالقنوت لابد أن يكون في الصلاة جميعا، ما يحددش فرق دون فرق خلاص، ويكون لمدة لا يكون لطول العمر، يكون لمدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت مدة كما ثبت في الصحيح أنه دعا على رعل وزكوان قنت شهرا، كما في حديث أنس قنت شهرا يدعو على رعل وزكوان. بعض الطبائع وبعض القوم يعني دعا عليه شهرا، فإذا كنت يعني تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت فاعلا فلك أن تدعو مدة ويكون في جميع الصلوات، يكون في جميع الصلوات. طيب إنسان اختار أن هو يدعو في الفجر، اختار أن يدعو في الفجر، هل هذا مبتدع؟ لا ليس بمبتدع، ولكن هذا القول ضعيف أو خالفه جمهور العلماء. طيب هل أنكر عليه؟ لا تنكر عليه، لا تنكر عليه حتى لا تحدث فتنة، فأنت لك إمام تتبعه أو لك شيخ يعني يعطيك المسائل أو يعطيك الفقه عن طريق مثلا أدلة أو ذلك أو مذهب، وهو له شيخ، أنت لك إمام تتبعه، أنت تتبع مثلا إمام ابن باز هو يتبع ابن عثيمين، أنت تتبع ابن تيمية هو يتبع أحمد بن حنبل، يعني كل له يعني اجتهاد وله وجهته. فلا تنكر، أنا أكرر هذه المسألة لأن هذه المسألة يحدث فيها خلاف بين الإخوة، يدخل المسجد بعد فترة لا ترى يا فلان لماذا تأتي المسجد الفجر، يقول فيه إمام مبتدع، لماذا؟ إنه يقنط. طيب هل قال بهذا القنوط في صلاة الفجر إمام معتبر عندك؟ لا أقول عند الجميع، عند البعض، لا عندك أنت، نعم قال به مثلا فلان وفلان، طيب عندك إمام معتبر، نعم، هل هذا الإمام مبتدع؟ لا مش مبتدع، بس اللي يتبعه مبتدع. ليه؟ لأن الحق كذا، الحق أنت تراه حقه، هو يراه عكس ذلك، هو يراه عكس ذلك، يعني هذا الذي تنكر عليه يرى أنه على الحق وأنت على باطل، وأنت ترى نفسك على الحق وترى غيرك على باطل، فماذا تصنع؟ إذا كان يفعل بدليل صحيح ويتبع فيه إمام قال بهذه المسألة فلا بأس أن يجتهد فيها ويختار هذا المذهب. احنا بنكرر المسألة يا اخوانا عشان كثير من الاخوة تقع في هذه المسألة. يقول التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. نعم يجوز أن تدعو على بعض الأشخاص الذين ثبت كفرهم وماتوا على ذلك، خلاص ثبت الكفر وثبت انه من اصحاب الجحيم، يجي واحد يقول لك مثلا ايه بارك، واحد يقول لك مثلا ده فلان مات من الكفر، ابو لهب ابو جهل، تقول الله اعلم هو في الجنة ولا في النار، ما ده خبل. لو واحد توقف في هذا يبقى ده خبل، انه يتوقف في مثل هؤلاء، فأصحاب الجحيم اللي هم ماتوا على الكفر علنا، يعني إنسان مع كافر سواء كافر مرتد أو كافر أصلي، كافر أصلي أو كافر مرتد ماشي، مات مصرا على كفره فهذا من أصحاب الجحيم لا محالة، ولا تنفعه لو جاءت بالدنيا كلها حسنات، فولا مات على الكفر، وطالما لم يشهد بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالله عز وجل، لا ينفعه أي طاعة أو أي شيء يفعله، يبني مساجد، يبني كباري، يعمل مستشفيات، يعمل أي حاجة خلاص. يعني شفنا من يقول من النصارى، يعني هم النصارى إيه؟ أظن النصارى كفار ولا إيه رأيكم؟ بس في مسائل الآن دي برضو، يعني بعض الناس بتسأل، بعض الناس لا أنا مش بعلق على السؤال كويس، أنتوا ذكرتوها، لأن بعض الناس بتسأل هل النصارى كفار؟ هل النصارى كفار؟ والله أنا سألت هذا السؤال، وهذا السؤال سأله كثير أو سأله كثير من طلبة العلم ومن المشايخ، هل النصارى كفار؟ فإلى الله المشتكي. الكفار عندهم هم اليهود فقط. ليه؟ عشان أمور سياسية فقط وليس أمور دينية. الكفار أو اليهود عملوا حاجة اسمها هي معادات السامية في المقابل، انتوا هتكفرونا بس لنا احنا لا، احنا عندنا معادات السامية، قانون معادات السامية، الذي يكفر اليهود بأي نقيصة فهذا معاد للسامية، يبدأ بقى المحاكمة ويبدأ بقى ايه في الطهار وغير ذلك الى ان يتوب على طريقته. لا، هم مالوش اليهود كفار، هم يسأل يقول هل النصارى كفار؟ فكان الرب يعني من بعض المشايخ، شيخ كبير، قال من لم يكفرهم فهو مثلهم، من لم يكفرهم فهو مثلهم، النصارى مش كفار، هم اللي بقى ايه؟ مسلمين مؤمنين موحدين كل جنة على ماذا فرعون ان شاء الله. المهم يقول تسميت ان دعوا عليهم في الصلاة باسمائهم واسماء ابائهم، يعني الاخت يقول يعني مثلا واحد مات من النصارى الى جهنم ويصل نصيب في 60 دهية، في 60 دهية طالما مات على الكفر، انما هو عايش قد يكون له حق الدعوة، تدعوه، هل وصلت له الدعوة؟ هل هو فهم الاسلام، فهم الاسلام بحق؟ أم هو خرج من الكنيسة أو من غيرها على أن الإسلام دين إرهاب، دين كذا، دين كذا، حتى لو فيه بعض المزايا الحسنة يعني يذكر له المساوئ، فهل أنت أوصلت له الطريقة الحسنة؟ هل دعوت غير المسلمين بطريقة شرعية، بطريقة إسلامية؟ ولا لابد مثلا ان احنا بقى ايه الواحد يحلق لحيته بقى بيطول الثياب بقى كده يدخن بقى كده يشرب المنكرات بقى كده يمشي مع النساء علشان يصل الى قلب المشرك دوت ونقول له تعالى بقى ايه الاسلام حلو والاسلام كذا، لا محاش كده، ولكن بالمعامله الحسنه، اذا كنت تاجرا فتاجر باخلاص وبصدق، لا تغش، مفيش غش، مفيش خق، مفيش احتكار للسلعه، ما فيش مثلا يعني واحد يحرق السلعة في السوق زي التجار بيعملوا، لا، المسلم داعية إلى الله تبارك وتعالى، هو اسمه مسلم يبقى داعية، لابد أن يكون داعية، طالما هو مسلم يكون داعي بالشكل، يكون بالبيع والشراء، بالكلمة على المنبر، بالكلمة على بالكتابة في الملتقيات أو في الكتب أو في المجلات أو الجرائد في أي مكان، هو مسلم، هو دعوة لوحده، هو دعوة لوحده في أي مكان، لابد أن يضع عليه سمت المسلمين، سمت المسلمين. طيب مات إنسان من أهل الكفر، طيب أنت ليه لماذا تخصص الدعاء عليه في الصلاة؟ نعم خارج الصلاة في دهية مثلا إلى جهنم، يعني مات مع الكفر تقول له إلى إيه يعني الله أعلم، أهل الكفر واحد يسب الله عز وجل يقول ان الله زنى بمريم، ان الله ثالث ثلاثة، ربنا مش واحد ربنا ثلاثة، تقول له ايه ده ان شاء الله، تقول له ان شاء الله في الجنة، او مثلا واحد تاني عمال بقى اللي هو ايه اليهودي بقى او المشرك في اي مكان تبقى ان شاء الله نقول له ايه، انا مثلا واحد متلبس ببدعة رجل مبتدع، يعني هو مسلم يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ولكن فيه بعض البدع، هل نقول له الى جهنم؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن تحدد أشياء أو تعين بعض الأشخاص من المسلمين بدعوة أنه مثلا إلى جهنم أو غير ذلك، قد يتوب الله عز وجل عليه. والكافر إن كان في حياة كفر فمنع كثير من أهل العلم الدعاء عليه، يعني مثلا فلان لعنه الله، فلان اللهم لا تدخله الجنة، اللهم كذا، اللهم كذا، طيب ما لعنه يسلم، لعله يسلم، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أقوام وقد منعه النبي صلى الله عليه وسلم، منعه الله عز وجل. الشيخ في العاشرة يقول لعن المعين في القنوت، يعني تدعو على الأشخاص بأعينهم هذا إن ثبت لك أنهم أصحاب كفر ومضوا على كفر. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على أقوام كانوا من أصحاب الإيمان، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله عز وجل علم أنهم من أهل الإيمان، فأنزل الله عز وجل عليه وليس لك من الأمر شيء، فثبت الله عز وجل عليهم فأصبحوا مؤمنين. فلما كف النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عليه علمنا نحن من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل جائز، ولكن إن ثبت أنه من أصحاب الكفر. التاسعة الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين. ذكرنا أو ذكر الإمام هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد ثم نادى قريشا فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس يا صفية يا فاطمة، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على قومه ثم نادى على عمه ثم على عمته ثم على ابنته، فنادى على أقرب الناس إليه عشيرته، ثم عشيرته فيها قومه ماشي لهم أهل قريش، ثم خص ذلك بعمه وعمته وابنته. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله المسلم الآن. جده صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الآن. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المعركة في حين أنه كان معرض للقتل، بل استمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يفر، بل كان في مقدمة القوم. قال علي بن أبي طالب كنا إذا حمي الوفيص احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. القائل علي فتى الإسلام من شجعان العرب من أقوى العرب، يعني قصته مع هذا الرجل في غزوة في الخندق، وان كان فيها ضعف يعني ضعف كثير من اهل العلم هذه القصة، ولكن يعني نأخذ منها شيء ان عليا كانت فيه الشجاعة فيه قوة، ومع ذلك يقول كنا جده يعني عزم النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده وقوته. أن عليا يقول كان إذا حمي الوقيس من العرب اشتد على آخرها نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، نجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني أمامنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقوى الناس وأشجع الناس، لا يهاب إلا الله عز وجل. أو لأنه صلى الله عليه وسلم جمعهم وناداهم بحيث قالوا إن محمدا جن كيف يجمعنا ونادينا هذا النداء. نعم أحسنت. نعم هذا تفسير على أنه في معركة أحد. نعم كنا على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أو عزم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أنه استمر في المعركة مع قتل على كثير من المسلمين، ومع استمرار النبي صلى الله عليه وسلم مع فك رأسه، ومع ذلك يعني استمر وصمد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. وعلى خبر آخر والأخت نقلت في هذا النقل أنه كان في عاقب النداء، يعني عاقب الإنذار، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام وقال يا فلان يا فلان يا فلان ونادى هؤلاء، أن قومه قالوا أن محمدا جن، يعني اللغة في العصر هو جنن، وجنن ولا إيه؟ يقول لنا نوحي ربنا إحنا يعني مرضى ماذا؟ هو عارف إن إحنا لا يمكن أن نفعل هذا الفعل، والمسلم معه رسالة لابد أن تصل إلى صاحبها. يعني انت معك رسالة هتسلمها للبقال، لصاحبك في العمل، لزميلك في المدرسة، لمدرسك، لتلميذك في يعني في الحصة في اي مكان، سواء في المدرسة او خارج المدرسة بتديله درس او شيء، معك رسالة لابد ان توصلها. لو غطيت فيها الآن معك رسالة لازم توصلها. هذه الرسالة سواء كانت قصيرة او طويلة، حتى لو لقبت بأي شيء، يقول لك عيد مجنون، عليك عبيط، يقول لك عيد كذا كذا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في الله عز وجل، وقد أوذي خير منك. الأنبياء جميعا أوذوا في سبيل الله عز وجل، والمرسلون والصحابة والتابعون، كل هؤلاء أوذوا في سبيل الله تبارك وتعالى، كل على حسب قدره أو على حسب نوع الأدب، يعني كل واحد فيه نوع من الأدب، هذا بالسب، هذا بالشتم، هذا بالقتال، هذا مثلا بالطرد من مكاني، من بيتي، هذا من كذا، يعني كل واحد له نوع من الأذى، ولكن كل منهم أوصل ويعني سلم الرسالة التي حملها في هذا الدين. فما هي رسالتك؟ رسالتنا أننا ندخل في هذا المكان، نجتمع، نسمع الكلام، نمص الشفاء، ما شاء الله الشيخ عبد الناصر النهارده قال كلام ما شاء الله ممتاز. طب أنت عملت إيه بيه؟ طيب الشيخ ذكرنا الآية، عملت إيه بالآية؟ الشيخ مثلا قال لنا حديث جميل واول مره اسمعه او اول مره اعرف تفسيره، عملت بيه ايه؟ هل فسرت هذا الحديث لغيرك؟ يعني اخذت التفسير الحديث بتفسيره، رحت مثلا لاولادك او لزوجتك او لاهلك او لاخوانك او لاي حد وقعدت كده وقلت له تعالى انا استفدت النهارده كذا كذا كذا كذا كذا، ولا هي مجرد ان احنا ندخل ويبقى فيه استماع وفي مثلا يقول لك اه ده ما شاء الله الكلام طيب، هو بيعمل ايه؟ يشغل المايك او يشغل الميكروفون ويروح يعمل كوباية شاي، بيروح هنا يتنقل بين المكان ويبتعد عن حلقات الذكر. يعني هو انا متأكد ان نسبة 90% ممن يستمعون انهم لا يستمعون كاستماع الطالب الشيخ. انا اتكلم عن نفسي، ادخل في دروس شتى اجد ما شاء الله تبارك الله، يعني ما في اي شيء، ما فيش حاجة، يعني الانسان يجزم بان الشخص ده جالس مع الورقة والقلم، جالس على المكتب او جالس مثلا على اي مكان اي شيء على المجلس بتاعه ومنتظر الفائدة يكتبها او ينقل فائدة او يسأل سؤالا فيه افادة او فيه فائدة يستفيد بها هو وغيره، مش حد بيعمل كده الا لما رحنا ربنا. بقول 90% ممن يستمع بيبقى ايه؟ بعيد عن الجهاز او قريب منه، بس قاعد في المكان اللي في المطبخ بتطبخ، اللي الاخ بياكل الجلابيه بتاعته، يعني كل واحد بيعمل ايه حد. هذا لا غير عليه، ولكن انت استفدت معلومه. اين رسالتك انت؟ ده سؤال لابد ان تجيب عليه. يقول الثالثه عشره قوله للابعد والاقرب، للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم للأبعد وهم قريش، والأقرب لهم عمه وعمته وفاطمة ابنته، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني أنا لا أغني عنك سواء القريب أو البعيد، حتى ابنته لا يستطيع أن ينفعها بشيء إلا بشيء من الدنيا، مال أو شيء أو قوة أو يحميها أو يزوجها أو غير ذلك، يعني يقدر ينفعها بشيء، انما بعد ذلك لا يستطيع. امور فيها علم الغيب او امور مثلا فيها يوم القيامة يدخل فلان الجنة او النار، هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا اغني عنك من الله شيئا، فاذا صرح وهو سيد المرسلين لانه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وامن الانسان وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين، إلى هنا انتهى. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب وهو سيد البشر وسيد ولد آدم وسيد المرسلين، يخاطب سيدة نساء العالمين، سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد، فاطمة بنت محمد يخاطبها لأنه لا يغني عنها من الله شيء، لا يغني عنها من الله شيء، يعني لا يستطيع لها أي شيء. فهذا يقول الإمام، يعني من نظر في حال هذا الدعاء أو هذا هذه الكلمة وحال كثير ممن كانوا في عصره ثم نقول نحن وفي العصر الذي بعده حتى في هذا هذه الأيام أن من نظر في حال كثير من الناس علم أن هذا الدين في غربة، لأن كثير من الناس وقع في الشرك وهو لا يدري، وقع في البدعة وهو لا يدري، ومنهم من يدري ومنهم من هو جاهل ومنهم من يتأول وغير ذلك، ولكن عدد كبير جدا وقع في أمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه بل حذر منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أغني عنك من الله شيئا، لا أستطيع أن أصنع عنك شيئا. ويأتي بعد ذلك بعض الناس بعض الجهلة ويلجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صغرائم وفي برائم في كشف كرب أو تفريج هم أو غير ذلك. فنقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لابنته وليس ابن علي ولكن هي سيدة نساء العالمين، وفي بعض الروايات سيدة نساء الجنة، سيدة نساء الجنة، يعني لابد أن يتعقل الإنسان هذا الكلام وأن يفهم هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان النبي لا يملك لنفسه شيئا ولا يملك لغيره وأقرب الأقربين أو للأبعد لقومه جميعا لا يملك لهم جميعا شيئا من الله عز وجل إلا بشيء خصه الله عز وجل كانتفاع أبي طالب بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم بشيء يخبره الله عز وجل به أو يعطيه الله عز وجل إياه. أما على العموم الواحد يروح عند القبر بعد خاصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله افعل كذا أو كذا هذا شرك بالله تبارك وتعالى. يقول الباب الخامس عشر قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها عن لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كلمة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا سيحدث عن كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل هذا الباب في اللقاء القادم إن قدر الله عز وجل لنا ولكم الحياة أو اللقاء وإلا يعني أن يمنع بيننا يعني مانع سيكون معنا بإذن الله تبارك وتعالى في مثل هذا الميعاد. وطبعا إن شاء الله تبارك وتعالى موعدنا يوم الأربعاء مع درس الحديث أو علوم الحديث ثم يوم الأحد مع درس التوحيد هذا إن شاء الله تبارك وتعالى وقدر لنا ولكم البقاء. حتى عند السؤال طيب طيب وأنتم جميعا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور وهذا الأدب في الإنصات وحسن الاستماع فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وكتب الله أجركم جميعا. طيب تفضل فعند سؤال تفضل وإياه بارك الله فيكم. التسجيل يا خلاص يكتفي كيف التسجيل.